وأن إلى ربك المنتهى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فبأي ليس لها من دون الله كاشفة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأن أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون تعجبون وتضحكون صدق الله العظيم.